نعم ما أعرف صحة وما أعرف صحة ولو صح فهو زيارة خبيثة لو صح المراد الزيارة هذا في للشهوة والمال والموافقة على الباطل هذا الحقيقة. وإذا أهمل العلماء المرأة فسدوا وانزوا عنهم فسد الأمراء وضاعت الحقوق فالمصلحة والخير في أن يزورهم العلماء ويرشدوهم ويقوموا منهم بالتوجيه والإرشاد والنصيحة عن الظلم ونفع المظلومين وإزالة الظلم عنهم كما زارهم العلماء سابقا من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. أما كون العلماء يتركونهم ويهجرونهم ولا يزورونهم هذا خطأ غلط لا يقوله إلا جهلة الذين لا يعرفون المصالح العامة.